بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا خلاصة من كتاب تدوين القرآن. التهمة الجديدة القديمة التي توجه إلينا، أولا التهم عادة تستنسب. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. لماذا؟ ما يمكن أن يقوله الناس للرسل يتهمهم به؟ محدود، وهذا استنفد في الرسل السابقين. نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله، ذنبنا أن نتمسكنا بأهل البيت علي بن أبي طالب وقلنا بإمامتهم. وكانت الدول خاصة الأموية والعباسية كلها مضادة ومعارضة، وكل ما عندهم من تهم طبيعي أنه يعني استنفد. فأي تهمة، هذه تهمة عادة قديمة، والذي يريد أن يتهم الشيعة يبحث عن شيء ما ثم يتهم بهذه التهمة. التهمة إذن في الواقع ليست عملية، تهمة نظرية، أنها توجد رواية في مصادر الشيعة أن القرآن فيه نقص. أصلا هذه التهمة أسلوب تهويلي، وإلا ما هو مضمونها العلمي؟ أولا أقرأ أنا بعض نصوص التهمة ماذا قالوا، ثم أبين ما هو محل النزاع، يسموه تحرير محل النزاع، محل الخلاف، نضع الإصبع على نقطة الاختلاف أين هي. من نصوص التهمة الكتاب الرائج اللي روجوه وطبعوه بألوف النسخ أو عشرات الألوف أو مئات الألوف. عادة اللي يروح الإنسان اللي للحاج يجيب له كتابين ثلاثة يوزعوهم عليهم، أو أربعة خمسة أو أكثر. في البلاد الإسلامية في العالم حتى في المهجر كتب ضد الشيعة، وكتب بل نجد في أرجاء العالم الكتب التي تكفر أكثرية المسلمين، هذه نشرت وما زالت تنشر. مع كل أسف أن الإصلاح لم يشمل هذه الكتب. يعني لما تدخل أنت تدخل وإذا يعطونك كتاب لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب المسلمين بأرجاء العالم، المسلمين 300,000، هؤلاء ليسوا كلهم وهابيين، هؤلاء ليسوا مقلدين لابن تيمية، مقلدين ابن تيمية 1,000,000, 2,000, 3,000, 10، والباقون مقلدون لأئمتهم لمذاهبهم. كلهم يقولون يا رسول الله اشفع لي عند الله، ويعتقدون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو عند ربه يسمع الكلام حي، وحرمته ميتا كحرمته حيا، وما يرون بها إشكال. شوف بهذا الكراسي اللي وزعوا لك يا كيف تزور النبي، ويقول لك أنه النداء من تقول يا رسول الله يعني أشركت دعوته. ما أشركت، أنا أعبد الله وحده. قل يا رسول الله مما أعطاك الله الشفاعة أعطاك إياها اشملني فيها. لا، يقول أشركت. تكفير المسلمين، جايين الحجاج أول ما يفاجئون بهذا. لماذا؟ أرجو إن شاء الله أنه الليونة السعة الصادر، عذر المسلمين، فتح باب المجال لأن يعملوا حسب اجتهادهم أو تقليدهم، يتبعوا مذاهبهم. يعني ملزمين أن هذا الشيخ الذي كتب هذا الكتاب لازم 1,300,000 مسلم يقلدونه، هو حاضر مقلد ابن تيمية، فيجب أن يقلدوا ابن تيمية وإلا كفروا. لا معنى لذلك. إذن مسألة أن الاتهام الآخرين واتهامنا نحن بتحريف القرآن، هذه ليست علمية، مع أنه كتبها مع الأسف توزع. من الكتب اللي وزعوها كثيرا كتب إحسان إلهي ظهير، هندي، هذا العالم الهندي، كتاب عنده كتاب الشيعة والسنة صفحة 65، يكتب الشيعة والقرآن. الشيعة والسنة كأنه الشيعة هؤلاء من بلاد الواق واق، وكأنهم كفار مشركون ليسوا من أمة النبي صلى الله عليه وآله. انظر ماذا يقول لهم. يقول: من أهم الخلافات التي تقع بين السنة والشيعة هو اعتقاد أهل السنة بأن القرآن المجيد الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم هو الكتاب الأخير المنزل من عند الله إلى الناس كافة، وأنه لم يتغير ولم يتبدل، وهو الموجود بين دفتي المصاحف. طيب، وإن عدم الإيمان بحفظ القرآن وصيانته يجر إلى إنكار القرآن وتعطيل الشريعة. من يقول خلاف بين الشيعة والسنة؟ طيب سوف نعرف أنه من أنت شفت الاثنين في العالم اختلفوا. السني يقول له أنا أؤمن بهذا القرآن، ذاك يقول له أنا لا أؤمن بهذا القرآن، عندي قرآن آخر. منين أتى بهذا الكلام؟ يقول: وأما الشيعة فإنهم لا يعتقدون بهذا القرآن الكريم الموجود بين الناس والمحفوظ من قبل الله العظيم، مخالفين أهل السنة. طيب عالم يقول أنه الشيعة اللي هم مئات الملايين ما يعتقدون بهذا القرآن؟ قرآن آخر عندهم أو ما عندهم قرآن أبدا ما يعتقدون به؟ ومنكرين لجميع النصوص الصحيحة الواردة في القرآن والسنة. من أنكرها؟ وهم هذا كلام. يقول: هذا هو الاختلاف الحقيقي الأساسي بين أهل السنة والشيعة، الاختلاف الحقيقي الأساسي. يعني مشكلتنا معهم هؤلاء منكرين للقرآن ونحن مؤمنين في القرآن. في الواقع هذا الخلاف من أين جاء به؟ متى كان؟ يعني من علي بن أبي طالب ما كان مؤمن بالقرآن والآخرين مؤمنين، معاوية مؤمن بالقرآن وعلي لم يكن مؤمنا، أو الآن، أو في باكستان أو الهند أو في بلاد العربية أو في غيرها؟ أين رأى؟ مع من يتكلم؟ يتكلم عن من بذهنه. يقول: فهذا هو الاختلاف الحقيقي الأساسي بين أهل السنة والشيعة، بين المسلمين والشيعة. يعني ليسوا من المسلمين، لأنه لا يكون الإنسان مسلما إلا بالاعتقاد أن القرآن هو الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنكار القرآن ليس إلا تكذيبا بالرسول. صحيح، كلام صحيح، لكن من الذي أنكر القرآن؟ بعد ثم يتكلم في صفحة بعد، يقول: من المجرم أيها السادة العلماء والفضلاء؟ ومن صاحب الجريمة الذي يرتكب الجريمة ويكتسب العار، أم الذي يدل على الجريمة؟ يقول: والرواية ليست واحدة واثنتين. يعني أنتم أصحاب الجريمة، أنتم منكرين القرآن، نحن كشفنا جريمتكم، كشفنا كفركم للعالم، مشكوك دافع عن القرآن. يقول بعد: فانظر ما يرويه الشيعة عن أبي جعفر، فيقول صاحب بصائر الدرجات، يقول: قال أبو جعفر: دعا رسول الله أصحابه بمنى فقال: يا أيها الناس، إني تارك فيكم حرمات الله، كتاب الله وعترتي، والكعبة البيت الحرام. ثم قال أبو جعفر: أما كتاب الله فحرفوا، وأما الكعبة فهدموا، وأما العترة فقتلوا، وكل ودائع الله تبروا. إذن يعني إمامهم يقول حرفوا. حرفوا يعني ماذا؟ حرفوا يعني حرفوا تطبيق القرآن، معناها أنه حرفوا هذا القرآن. يعني بني أمية الذين هم هدموا الكعبة يتكلم الإمام الباقر عليهم وهو في عصرهم ويتكلم عليهم. قل: أمان بيدهم حرمات الله، العترة، الكتاب، الكعبة، انظر ماذا فعلوا بهم. كتاب الله حرفوا يعني ما طبقوه، أولوه، هذا معنى هو يأخذها. قل: إذن إمامه الباقر يقول أنه كتاب الله يعتقدون بالتحريف. هذا ليس كلاما علميا، ليس كلام عالم أكاديمي. اسأل معنى حرمات الله، كتاب الله وعترتي، والكعبة البيت الحرام، ثم قال أبو جعفر يعني الإمام الباقر سلام الله عليه، وكتاب بصائر الدرجات كتاب محترم عندنا ونحن نعتقد بهذا الكلام. أما كتاب الله فحرفوا، نعم عندما أحلوا الكعبة، عندما أحلوا في كربلاء قتل الإمام الحسين عليه السلام حرفوا كتاب الله، عندما استحلوا المدينة ومجزرة في الصحابة والتابعين، والرواة يقولون أنه خيل يزيد دخلت إلى المسجد النبوي وراست وبالت في المسجد إلى هذا الحد. هذا نعم استحلوا حرمات الله، حرفوا كتاب الله، هذا تطبيق لكتاب الله أو تحريف. وأما الكعبة فهدموا، ما رموها بالمنجنيق الكعبة، وأما العترة فقتلوا، وكل ودائع الله فقد تبروا، يعني ما حفظوا الحرمات. وهذا كلام صحيح، والكل يقول، كل المسلمين بإجماع المسلمين ما عدا شنشنة حفنة صغيرة هي التي تدافع عن يزيد. هؤلاء اللي يدافعون عن يزيد أنا أتصور في العالم الإسلامي كله ما يبلغون مليون. إذا 1,300,000 إلا مليون هؤلاء هم الذين يدينون هذه الأعمال، ويقولون هذا تحريف للقرآن، هذا هتك لحرمات الله، استباحة للدماء المحرمة لمكانة عترة رسول الله صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين. نعم صحيح، جاب هذه الرواية وفسرها. إذن شيعة يقولون بالتحريف، هذا إمامهم يقول حرفوا، إذن هم ما يعتقدون في القرآن، إذن كفار، إذن يلا أقتلوا. هذا أي منطق؟ هذا منطق علم. ثم يقول يؤيد هذه الرواية ذلك الحديث الشيعي المشهور الذي رواه محمد ابن يعقوب الكليني عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب ولا من بعده. وهذا صحيح، كما أنزل تسلسل نزوله، القرآن اللي بيدنا اللي رسول الله صلى الله عليه وآله سلم وأعطاه للأمة، هذا القرآن عندنا نسخة قرآن تسلسله حسب نزوله، هذه فقط عند علي بن أبي طالب. يعني يقول إذن هؤلاء يقولون بالتحريف، يقولون ما جمع أحد القرآن إلا علي بن أبي طالب وهو محفوظ عند أهل بيته. إذن صاروا يقولون من أعتقد في القرآن وصار محرم، صاروا يقولون بالتحريف. هذا تهويل وليس استدلالا علميا. عندنا كما سيأتي أن ابن سيرين وغيره كانوا يبحثون عن نسخة علي بن أبي طالب أنه عند قرآن حسب تسلسل النزول، يقول أنه ما من آية إلا وأنا أعرفها علمني إياها رسول الله، أعرف نزلت في ليل أو نهار أو بر أو سفر أو حضر، وهذا ما فيها شيء صحيح. إذن تسلسل نزول القرآن الكريم مكتوبا بخط علي عليه السلام وهو عند أولاده، ثم ماذا؟ لكنهم يؤمن بهذا القرآن؟ لا يؤمن بهذا القرآن، والقرآن الذي تركه رسول الله قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي هو هذا القرآن. كيف يستدل وكيف يفهم منها إلى آخره. بعد يقول أيضا وأما القول بأن مثل هذه الروايات توجد عند السنة فليست إلا كذبا وافتراءا. عجيب، الآن نحن سنعرف روايات صحيحة وكثيرة، مثل ما تعالجون تلك الروايات تعالجون نعالج بعض ما يوهم التحريف من رواياتنا. يا ترى بعد كلامه أشد من هذا الكلام، لكنه المادة العلمية التي فيه، المادة العلمية هي هذه. ما أذكر ما رأيت رواية أخرى استدل بها. إذن هذه الرواية تجميع لشبهات يحرف معناها هذا الكاتب حتى يحملنا فيها أننا نحن نقول بتحريف القرآن والعياذ بالله. ما هو الغرض من هذه المسألة؟ الغرض من هذه المسألة تكفير فقط، يحب آخرين لأنه يستدل النبي أي شيء، يراهم يزورون قبر النبي صلى الله عليه وآله، قبر أهل البيت عليه السلام، يجي يطلع على مادة تكفرهم. هذا هو، اللي عندهم رواية تعلق في القرآن يقول ما يؤمنون بالقرآن. فإذا هواية تكفير المسألة ليست أكثر، ليست بحثا علميا وليست إنصافا وعلى هذا قام أمرهم بشكل عام. بشكل عام هذا المذهب المتوتر، مذهب ابن تيمية قائم على هذا، وما يمكن أن نقول أنه يمكن تقليد ابن تيمية وما تكون متوترا وموقفك من الآخرين لين. ما عندنا هذا أبدا. صحيح في بعض المرات يظهر منه اللين، لكن في مرات أخرى العنف. اجمع مجموع ما ترى من فتاوى، ترى أنه هذا الاتجاه إلى رفض كل من لا يقول برأيه، كل من خالف رأيه، رفضه وإخراجه عن الملة واعتباره مبتدعا، هذا هو الطابع العام لمذهب هذا الحراني السوري اللي اختاروه واللي بلونا وبلو الناس فيه. ما هو عمق المسألة؟ عمق المسألة يعني محل النزاع، تحرير محل النزاع، أنه في مصادر أهل البيت عليهم السلام روايات تقول أن القرآن أكثر من هذا، وفيه آيات تتعلق بأهل البيت عليهم السلام حذفوها منه. طبعا نحن ما نقبل هذا، لكن هذه روايات موجودة. هذه الروايات تدل على ماذا؟ يعني تقول القرآن الموجود صحيح، لكن بعد أكو قرآن آخر حذف. إذن غاية ما يوجد في مصادر الشيعة أنهم يقولون أن بني أمية وأعداء أهل البيت حذفوا آيات في فضائل أهل البيت عليهم السلام من القرآن. إذن هذا تحريف بنقص القرآن، يقال أن القرآن كان أكثر من هذا، وهذا الموجود قرآن لكن تحريف بالنقص، هذا قول بنقص القرآن. وأما أنه يقولون أنه هناك آية ليست من القرآن، ما أحد يقول بأن آية من هذا الكتاب ليست من القرآن، لا بأس. إذن أصل التهمة منشأها هنا، لننظر يا ترى هل يوجد نصوص في مصادر إخواننا أتباع المذاهب الأخرى تقول بأن القرآن فقد منه كثير، ضاع منه كثير، وأنه كان ضعفين الموجود أو أكثر؟ موجودة، نعم موجودة، موجودة وسنراها وصحيحة السند، ما يمكن دفعها. إذن المسألة تصبح ليست عملية. الموقف العملي للجميع التمسك بهذا القرآن، والروايات الموجودة في بطون الكتب يجب أن يعالجها العلماء. كل ما خالف كتاب الله نحن نرده، لا يمكن أن نقبل أي إيهام للنقص، لنقص تحريف القرآن نقصا وزيادة ما نقبله. كيف يعالجون الروايات الأضعاف المضاعفة في مصادرهم؟ يعالجون هذه في مصادرنا، وإلا إذن المشكلة نظرية وليست عملية. بعدين هل يصح أن نقول إذا أردنا أن نستعمل أساليب التهويل والتكفير نقول لهم أنتم رويتم رواية أن القرآن نزل على 7 أحرف يعني 7 أشكال، نحن روينا عن أهل البيت عليهم السلام أن القرآن نزل من عند الواحد على قلب رسول واحد على حرف واحد نص واحد، أنتم تقولون 7 أشكال، إذن أنتم تقولون بتحريف القرآن، يصير أنه نجي نهول عليهم؟ عندهم تأويل لهذا، عندهم تأويل لهذا، أو يردون الحديث أو يؤولون الحديث. ما يمكن أن تقول لهم لأنك تؤمن بالأحرف السبعة، الأحرف السبعة معناها القرآن 7 أشكال، كيف 7 أشكال؟ داخوا بي وحاروا بي كما سيأتي. إذن لا يمكن أن تأتي لرواية وتهول بها تتخذها علم. مثلا تأتي لروايات عندهم موافقات القرآن للخليفة عمر بن الخطاب، أنه كثير من الآيات الخليفة قال لو تنزل ونزلت. إذن ما عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله هكذا، هل يصح أن أقول لإنسان إذن أنت تؤمن بنبوة عمر لا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ لا، تؤمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. كما لا يصح التهويل لوجود نصوص في مصادر إخواننا عن الأحرف السبعة أو الموافقات أو غيرها أو غيرها، كذلك لا يصح التهويل إذا وجدت رواية في مصادر الشيعة، والواقع العملي يرد كل ذلك. إذن المسألة مسألة تهويل وليست مسألة علمية، والحمد لله رب العالمين.